أنتم كنتم يعني إنما استحقوا ذلك بأنهم أوذوا في الله عز وجل. فبشرى لكل من أوذي في الله وعاش مع البعداء البغضاء وعاش بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه موقن ومؤمن. يعني مبشرة أن الغياب بالبدن مع الحب الصادق بإذن الله تبارك وتعالى لا ينقص الأجر. ونحن والله كنا نحب أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قدر الله عز وجل أن نعيش ونولد بعد موته عليه الصلاة والسلام. لكن من يعني أن يعيش الإنسان في غربة يكون كالهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. يمكن أن نحصر ثواب المهاجرين بكثرة العبادة في زمن الفتن. ذلك يعني نحن في زمن فتنة ومحنة وأوصي نفسي وإياكم بكثرة العبادة التي تنظر فتن فعلا تجعل الوقت يستهلك في الأخذ والرد والشبهات والردود والحوارات وفعلا مع البعداء البغضاء. انظروا كيف يبغضون الإسلام وأهله ده حيموتوا يعني من الغيظ والكمد في حرب الإسلام. يعني تجد صحف وإذاعات وفضائيات وتصريحات يكاد يجن له من تصور فقط مش ان الاسلاميين يستقلوا بالامر لا يبقى لهم اغلبية بس ويقولوا ابدا ما يعني البعض يعني يريد ان يصل مع زعمه الوطنية وحب مصر الى خراب البلاد. بسمع احترام الحوالي يعني مش نصرين يقتل كل مسلم يعني بسمع بتجنن ما هو المنافقين منافقين ومخدوعون بالمنافقين منافقون ومخدوعون بالمنافقين. ولذلك الخطر العظيم ان يعني يصغي الانسان ويكون سماعا للمنافقين من اسباب تثبيط الله عز وجل للمنافقين عن غزوة تبوك ان في المسلمين من ايه سماعون كان هيبقى فساد اعظم. لذلك احنا مننا سماعين للمنافقين بيصدقوا كلامهم والعياذ بالله ولا ينتبهوا لهم ويسيروا معهم يركب معهم الموجة يلاقيهم ماشيين في الهيصة يهيص يا اخواننا طبعا احنا البلد رايحة فين فكروا يعني الامر ده ماذا تريدون؟ تظنون انه يمكن الاجتماع على احد يعني الناس كلها ستهجم عليه؟ والكذب والزور وتضخيم يعني النفس يعني يقول لك اجمعوا على كذا يقول لك اجمعوا في التحرير على حكومه ما اعرفش ايه اجمعوا. انت عارف الراجل الناس في التحرير عشان تعملوا استفتاء حتى ولا اتجمعت كم توقيع؟ ده كلهم مختلفين ده كل فصيل له اراده مختلفه ده عايز ده وده بيشتم في ده ونفس الشخص يسب فيه واحد ويعظمه واحد شيء عجيب. لابد ان نفكر كيف وبعدين هل لماذا انا الاحداث دي بتكشف الناس تماما سواء بقى ينتسبوا الى الاسلام وينتسبوا الى السلفيه او ينتسبوا الى الوطنيه وينتسبوا الى الديمقراطيه والليبراليه وكلها اكاذيب الناس ما لهمش مبادئ. في ناس ما لهاش مبادئ يعني اللي بيقولوا ديمقراطيه والليبراليه دي هي دي الديمقراطيه بتاعتكم؟ انا عايز انا اريد ان افهم الحريه دي حريه ان انت لا تعمل اللي انت عايزه ولا الليبرالية والحرية معناها ان الناس كلهم احرار هم كمان؟ لماذا تريد ان تفرض على الامة كلها؟ يقول لك شرعية الثورة والميدان الميدان هو موضع القرار. وللأسف ان بعض الاسلاميين يرددون هذه الكلمات السخيفة ان الشرعية للميدان ايه جبت منين دي شرعيتي يا جدع انت الشرعية لشرع الله سبحانه وتعالى. احنا يعني الشرعي يبقى كلام يرضي الله عز وجل. احنا على فكرة لو نظرتم ما نصف بالشرعية إلا ما وافق الشرع ما نوصفه للحكومة دي شرعية ولا مش شرعية نقول دي ممكن دستورية نقول كده عشان نهرب من كلمة إنها إيه أصل الشرعية دي ما ينفعش إلا شرع الله سبحانه وتعالى، وليس أننا نصف أحدا يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى بأنه إيه؟ بأنه ولايته شرعية. حتى ولو كنا بنقول خلوه علشان ما نبحثش عن الشرع، عشان كده قلت لكم ان ايه، ان الامر احيانا يكون البحث عن الانسب وليس عن ايه، عن الافضل. ممكن تبقى انت عايز حد وتقول ده علشان تمنع شرا وليس لاجل انك تعتقد ان هذا هو يعني الامر، ان هذا هو الصالح فعلا، لكنه الانسب للواقع الاليم الذي نعيشه. والله اللي فكر يعرف ان هذه الليبرالية والحرية والاشتراكية والديمقراطية كلها شعارات زائفة، اصنام عجوة لا يعبؤون بها ولا يقبلون، على رأسهم الامريكان. الامريكان دول اكثر ناس مفضوحين، لانهم مبادئهم دي مبادئ كاذبة لا يعني يرضون بها، لا يطبقونها الا على هواهم. هي طبيعة الهوى كده، طبيعة الهوى فعلا انه لا يعبأ بشيء الا هواه، الا ما اشرب من هواه. اللي يهواه يبقى هو الحق، واللي ما يهواهوش يبقى ده الباطل. والا فاخبرونا، هي المبادئ الغربية دي بتقول الانتخابات، وهو امريكا بتسعى بكل قوة لافشال الانتخابات. اللي احنا بنقول احنا اللي بنطالب بكل قوة دلوقتي الاسلاميين عشان يطبقوا الانتخابات ويشوفوا الصناديق تعمل ايه، وهم اللي بيحاربوا بكل ما يمكنهم لإفشال هذه المسألة بالبلطجية وبالفلوس بالإعلام الموجه، اللي شيء عجيب يعني، ديكتاتورية من نوع آخر، إن الناس تبقى يتحكم فيها ويشتروا البلطجية. ومعروف طبعا تماما والله مناظر في منتهى البيان وسلوكيات في منتهى البيان، وأكاذيب، ناس يكذبوا ويهيجون الناس، ومخططات وتدريس كيف يهيج الناس، والإعلام الذي لا يتوقف. وللأسف أنا اللي مزعل الواحد أن بعض الإعلام المنتسب إلى الإعلام الإسلامي يسير في نفس الخط. لا أتهمه بأنه هو يعني يعلم يعني هذا المخطط ويشارك فيه، لكن الواقع أنه يفعل ذلك، أنه يسير في طريق الإثارة الى الهاويه. في خطوره على على على على بلادنا لاستمرار هذا الامر قطعا ويقينا. وانت فاكر كل الخسائر دي بالمليارات كل يوم، ومن تعطل المصالح ومن تعطل الانتاج، يعني ده ملوش اثر على حياه الناس في خلال اسابيع قليله، واحتمال الانهيار التام الاقتصادي، ولا يعبؤون بذلك. مش مهم الناس لو جاعت وقتلت بعضها، بس الشعب المصري طبيعته، هل ترون انه يحتمل ان يجوع الناس؟ ولا لو حصل مثل هذا الامر، لربما حصل يعني فعلا حرب اهليه، مش نحط هذا الامر اللي في الاحتمالات دي موجوده عشان ندفع في مزيد من الفتنه؟ ده حتى المشاركه لاجل التهدئه زعلانين منها، فاقرا تعليقات عجيبه يقولوا لا لازم تشاركوا للثوره. سبحان الله، ما ما ما يوم الجمعة هذا إنما كان لإعلام موقف والانصراف. من الذي قذف بالحجارة وبزجاجات المولوتوف ومن الذي رد على ذلك؟ حد من السلفيين شارك في سفك دم، ومع ذلك أو حث على ذلك أو استهان بهذا الأمر. بيستهزئوا بينا عشان بنتكلم على منع سفك الدماء. واحد يقول دول بيتكلموا على سفك الدماء، دول ما عندهمش دم. واللي يقول لك طب روحوا المجلس العسكري، طب ما احنا رحنا واتكلمنا فعلا، احنا كلمنا الداخليه والمجلس العسكري من اجل منع سفك الدماء. انت مش عارفك ان عملنا ايه؟ فضلا ان احنا قلنا في الحقيقه ان احنا نسعى الى منع سفك الدماء، واتفقنا اتفاقات كثيره، ولكن هناك من يصر على الاشعال منها هنا ومنها هنا. حرص اكيد على تدمير البلد، وهناك خونه بلا شك في كل الاماكن يخونون هذه الامه، يسعون الى تدميرها. سبحان الله، ارض البعداء البغضاء من كل الجهات للاسف الشديد. يعني ازاي مش تصديق البحث عن ما هو الذي البديل الاسوأ، ما هو البديل أخف سوءا، أما تصديق

ومشايخ ولهم كتب يختبهم في مدح النظام السوري والعياذ بالله. والقذافي كم واحد طلع يمدح في القذافي عبر مدة حكمه إلى ما قبل سقوطه بقليل. وحسني مبارك كم من الناس قالوا القيادة الرشيدة. والعجب ان هؤلاء هم اللي بيصفقوا دايما على الدوام وهم اللي بيحاربوا الاسلام. فمين اللي تحمل عبء الاذى والخوف اكثر من الاسلاميين اكثر من اهل السنه؟ والجهر بكلمه الحق وعدم الرضا بمبادئ الغرب وافكاره الخبيثه في الحكم في الولاء والبراء. ودول اكبر قضيتين كان عليهما النزاع الشديد جدا. النزاع الشديد كان قضيه الشريعه. وأنا بقرا اعلانات احزاب عجيبه احزاب اسسها كفار بس بفرح لما الاقي ان حزب الفلاني اللي اسسه شخص معروف يعني كان تسجيلات ثويرس كانت تسجيلاته موجوده بمطالبته بالغاء الماده الثانيه وبتعديلها على الاقل وان الشريعه الاسلاميه تبقى هي المصدر الرئيسي للتشريع مسجله ومكتوبه في الاذاعات في لندن. اعمل سيرش هتلاقي 50 حاجه. وكذلك كل هؤلاء كانوا كلهم متفقون على تعديل المادة الثانية عشان يشيلوا ألف فلان ده أقل الأحوال إن لم يكن إلغائها. المطالبين بدستور 23 اللي ما فيهوش الشريعة خالص ما هم دول اللي هيموتوا عشان يخلوهم يمسكوا الوزارة بصلاحيات رئيس الجمهورية. هم دول الناس اللي بيقتلوا عليهم النهاردة واللي عايزين يجمعوا التوقيعات وإسلاميين في السكة ماشيين. وخطأ بين من البعض يقول ما عندناش مشكلة مع الرجل والرجل الرجل ده البرادعي ده كان بيطالب بدستور 23 صراحة. الناس بتنسى ليه؟ أنا راجع بس شوية أقرا دلوقتي حزب الكتلة المصرية أو الكتلة المصرية وحزب مسلمين الأحرار لا يريد إلغاء المادة الثانية ولا تعديلها بل هو مع البقاء ما عليها والمحافظة على الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والله سمعتها في التلفزيون قلت يا للعجب. طب مين اللي عمل الكلام ده؟ احنا اتهمنا في ذلك الوقت بالسذاجة السياسية مش كده؟ لما عملنا المؤتمرات في كل حتة في الجمهورية علشان تطالب بالإبقاء على هذا الله عدم تعديل عدم حذف الألف واللام والتحذير وقلنا إن الحكم إلا لله وقالوا وده وقته وحد بيتكلم على المادة التانية يا ما اتكلموا عليها والله. ودلوقتي بقى حتى حزب الوفد يقول عمره ما كان ليبرالي طول عمره يدعو الى الشريعه. شيء عجيب والله العظيم. هو مين اللي حط الدستور 23 بس فكرونا كده مين اللي عمل دستور 23؟ مش حزب الوفد؟ ها مش حزب الوفد عمل دستور 23؟ انا مش زعلان ضدهم ولا حاجه ده حاجه تفرح والله ان هم كده بس المهم من يضمن لنا الوفاء لو يضمنوا لو نضمن الوفاء ولا لو رحنا انتخبناه لو نضمن الوفاء بانهم فعلا كذلك وايه فعلا زهول اول واحد راح ماسك النقاب اول واحد صعب اروح هم حد منهم كان يؤذى ويخف في العهد البائد ده مين اللي كان بيؤذى ويخف في هذا العهد اشد من بتوع المخدرات اشد من الحراميه والسراق لان هو الحرام هياخد له سنتين ثلاثه ويطلع لكن الاخوه في منهم قعد 19 سنه 19 سنه دول محاكمه بدون محاكمه غير اللي قاعدين سنوات اكثر اطول من ذلك. الحمد لله. عبود الضم يعني اسلامه ايه؟ رجل طيب جماعه اسلاميه. قال مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أبو بكر يعرف ما يعني أمر المصلحة ويراعيها ويأمل في أن يصلح حال أبي سفيان يعرف أن إسلام أبي سفيان سيكون له شأن آخر وهكذا كان يرى رضي الله عنه. لكن حرص أبي بكر على مصلحة الإسلام هو الذي دفعه إلى ذلك. فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟